دمنا قد عرفنا ان الله يقصها بالحق يعني معناه انه لا تزيد فيها ابدا وانه شيء واقع. ويأتي بعد ذلك ليدلنا لماذا جاء بالقصة، ايضا ليلفتنا على ان نخرج القصص عن مراده، بمعنى نؤلف قصصا لقتل الوقت، نؤلف قصصا للملهى. لكن الحق يقول وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اذن فيجب ان يكون مناط كل قصة تثبيت فؤاد قارئها لمعنى من المعاني يجب ان يعيشه ويجب ان يتفانى فيه ويجب ان لا يحيد عنه. لم توضع لقتل الوقت، لم توضع للاتجار، لم توضع لزخرف نريد ان نزينه للناس، ولا لإباحية نريد ان نخطط لهم فيتلقنها الاطفال ليطبقوها في حياتهم. لنثبت به فؤادك اي على منطق ينفع حركة الحياة لا على منطق يضر حركة الحياة. اذا فهي بالحق وهي جاءت لتثبيت الفؤاد، ومعنى تثبيت الفؤاد ابعاده عن الهزات التي تكتنف ينبوع سلوكه لتهز حركة حياته حتى يسير في حركة حياته سيرا ثابتا مستقيما لا التواء فيه ولا زبزبة. فانظروا اذا الى قصص القرآن، قصص الحق من قصص الخلق. القصة يجب ان نعرف شيئا عنها. القصة لون من الوان التاريخ. فما هو التاريخ اولا؟ التاريخ هو ربط الاحداث بازمانها، هذا هو التاريخ. تعريف التاريخ ربط الاحداث بازمانها، يبقى ده تاريخ. ولو كان تاريخا لشخص، قد يقول قائل قد يكون التاريخ لشخص لا لحدث، نقول له الشخص حدث من احداث الحياة ايضا. اذا فما دام التاريخ هو ربط الاحداث بازمانها سواء كان فعلا او فاعل فعل، ولكن التاريخ قد يكون مرة لحدث ثم تدور الاشخاص حول الحدث، يبقى الفكرة في الحدث في ذاته ثم نأتي بالاشخاص الذين يدورون حول الحدث. كما اذا ارخت للثورة الفرنسية مثلا فانك تؤرخ لحدث هو الثورة الفرنسية، ثم بعد ذلك تتعرض للاشخاص الذين كانوا حول هذا الحدث. اذا فالحدث يتطلب اشخاصا، وقد يكون التاريخ المقصود به الشخص، نقول له المقصود به الشخص وتدور الاحداث حوله. يبقى مرة نريد الحدث ويأتي الاشخاص الدائرون في فلك الحدث. اذا اردت ان تؤرخ للاسلام مثلا فالاسلام حدث هز الكون كله، تؤرخ للاسلام كحدث، ثم يأتي بعد ذلك المسلمون الاولون كاشخاص داروا حول الحدث، تعرف تاريخهم. وقد تؤرخ لعمر رضي الله عنه فيقول انك ارخت لشخص ثم دارت الاحداث حول ذلك الشخص، فتأتي بالاحداث الاسلامية كلها التي دارت حول شخصية عمر. اذا فالتاريخ معناه ربط الاحداث بازمانها، والحدث قد يكون شخصا لانه حدث ايضا في الكون، لان ما فيش شخص اصله قديم في الكون. يبقى فان ارخت للحدث فافهم ان اشخاصا سيدورون حول الحدث، ان ارخت لشخص فافهم ان الاحداث ستدور حول الشخص. هذا هو التاريخ. كل شيء حدث في الكون وكل شخص في الكون يمكن ان يكون له تاريخ، وكل حدث ممكن نقوله. قال لك لا، ده يبقى تاريخ صحيح، ولكن التاريخ ما بيعتنيش الا بالاحداث المهمة، الحدث المهم. ثم تأتي القصة لا لتأخذ تاريخا، لا، لتأخذ اهم حدث يكون حدث مثير. اذا فالاحداث التاريخية بعضها مثير وبعضها غير مثير. القصة تبقى لابد ان يكون حدثا مثيرا من التاريخ، ودائما تكون فيه عقدة ويوجد فيها الحل للعقدة.

رسالة من السماء بفعل ولا ايه ولا تفعل، وشيطان يغوي واناس تستقبل اغواء الشيطان. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاء اخر نتم فيه ما بدأنا من قصة ادم، والى اللقاء ان شاء الله.